شكرا، معنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام. يعني اشتريت قطعة أرض في مصر وأريد أبني عليها بيت ومسجد، هل يجوز لي أبني أسفل مسجد وفوقه بيت؟ أي نعم، لا بأس، لا بأس، لا بأس أن يكون أسفل مسجدا والذي فوق بيتا. يعني ليس علي أي اسم في ذلك؟ نعم، ليس علي أي اسم في ذلك. لا ما عليك اسم. جزاك الله خير، أتأجر إن شاء الله. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم.